بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما مباركا متقبلا نافعا. وهذا هو اللقاء الأول بعد مضي شهر رمضان ومضي الثلثين من شهر شوال. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه المجالس الطيبة المباركة في هذا الديوان العامر. وأريد أن أبشركم بأربع بشريات قبل أن نبدأ. البشرة الأولى أن الملائكة تحضر مجالس الذكر وتحف من يقرأ القرآن ويتدارسه. ثانيا، البشرى الثانية، تتنزل الرحمة وتغشى الجالسين الرحمة. والبشرى الثالثة أن الله عز وجل يذكر هؤلاء الجالسين من المعلمين والمتعلمين في الملأ الأعلى عنده. والحديث مشهور، قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. قوله في بيت من بيوت الله ليس هذا مقيدا بالمسجد، بل جاء في حديث في صحيح مسلم: ما قعد قوم مقعدا، يعني عام، سواء في هذا الديوان أو في البر أو في المسجد، لكن عادة الناس أنهم يتعلمون العلم ويتدارسون القرآن في المساجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الأربع بشريات. واليوم إن شاء الله أتيتكم بسورة عظيمة من سور القرآن نقرأها ونتدارسها ونتدبرها. وقبل أن يقرأ أخونا الشيخ أبو حمزة جزاه الله خيرا هذه السورة، أريد أن أذكر لكم حديثا عظيما رواه الإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: احشدوا، سأقرأ عليكم ثلث القرآن. احشدوا، تعرفوا الآن تجو انتخابات، صح؟ لما يحشد المرشح بجمع كل الناس. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحشد الناس، ليش؟ ليقرأ عليهم ثلث القرآن. فحشد من حشد وجاء من جاء، فقرأ عليهم سورة الإخلاص وبين أنها تعدل ثلث القرآن. فهذه سورة عظيمة، ولا أظن إنه في أحد هنا لا يحفظ هذه السورة. أنا لا أريد أن ندخل في إحراجات الآن. في أحد لا يحفظ هذه السورة؟ إذا في أحد ما يحفظ هذه السورة لن أخرج من الديوان إلا وقد حفظها. فنستمع من أخينا جزاه الله خيرا هذه السورة العظيمة، ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم. تفضل الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أحسن، جزاك الله خيرا. سورة الإخلاص سورة مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه تسمى بالسور المكية، والسور المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه السورة تتكون من أربع آيات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كفوا، هكذا تقرأ بضم الفاء، كفوا أحد. وهذه السورة تسمى بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في الحديث عن الله عز وجل، ليس فيها حديث عن أحكام فقهية، وليس فيها حديث عن أخبار وقصص، وإنما هي مخلصة في الحديث عن الله عز وجل. وهي أيضا سورة تخلص صاحبها من الشرك، وهي سورة التوحيد. حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر المشهور في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ بالتوحيد والكافرون. تعرفون أن المعتمر إذا طاف بالبيت بعدما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ سورة الإخلاص في الركعة الأولى بعد الفاتحة، سورة الكافرون في الركعة الثانية بعد الفاتحة. جابر ماذا قال؟ قال فقرأ بالتوحيد والكافرون، يعني سورة الإخلاص تسمى بسورة التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا فضائل لهذه السورة، فضائل كثيرة. قبل أن أذكر هذه الفضائل أريد أن أذكر لكم لماذا نزلت هذه السورة. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له انسب لنا ربك، اذكر لنا نسب الله، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو سبب نزولها. ووردت فضائل كثيرة لها، من ذلك أولا أنها تعدل ثلث القرآن. قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فاستغرب الصحابة كيف بدي أقرأ 10 أجزاء كل ليلة، ثقيلة على النفس هذه، لا يستطيع الإنسان أن يقرأها كل ليلة. فقال لهم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لذلك يعني مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه السور ينبغي أن تعلم لعوام المسلمين حتى يقرأوها، وإذا قرأوها كان ذلك في ميزان حسناتك، لأن من دل على الخير أو من دل على خير كان له مثل أجر فاعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة قل هو الله أحد أو الإخلاص أو سورة التوحيد تعدل ثلث القرآن. إيش يعني تعدل ثلث القرآن؟ أي في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء، يعني كأنك قرأت ثلث القرآن وأخذت أجر وثواب قراءة ثلث القرآن، لكن ليس في الإجزاء. يعني لو واحد صلى قال الله أكبر قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بدي أقرأ فقط قل هو الله أحد لن أقرأ الفاتحة، هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل منه. أو شخص نذر وقال لله علي نذر أن أقرأ ثلث القرآن، ولم يخطر بباله أنه المقصود بهذا النذر مثلا قل هو الله أحد، عليه أن يقرأ ثلث القرآن، لكن المقصود من هذا أنها تعدل ثلث القرآن أي في الثواب والجزاء لا في الإجزاء. إيش معنى أن سورة الفاتحة تعدل ثلث القرآن؟ لماذا؟ لأن القرآن يتكون من 3 أثلاث، من أخبار وقصص، أحكام، توحيد، وهذه أخلصت في التوحيد والعقيدة، فهي تعدل ثلث القرآن من هذا الوجه. ومن فضائلها أن من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. معلش، بيوت الدنيا العادية الآن كم تكلف؟ أموالا باهظة، لكن قصور الجنة والآخرة تحصيلها يسير وخفيف. اقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة، وليس مما في الجنة والدنيا إلا الأسماء فقط، وإلا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كم سيأخذ منا وقتا قراءة هذه السورة 10 مرات؟ لن يأخذ منا وقتا طويلا. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر إذن يا رسول الله نستكثر، يعني مناش احنا قصر واحد، قصور نقرأها 10 و10 و10 و10. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. ومن فضائلها أن من أحبها وقرأها أدخله الله الجنة وأحبه الله، وإذا أحبك الله عز وجل أعطاك كل ما تشتهي. جاء في الحديث أن أنصاريا كان يصلي بالمسلمين في مسجد قباء، وكان إذا قرأ الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد وبعدها يقرأ سورة، يعني في كل ركعة لابد أن يقرأ قل هو الله أحد. فهذا أنكره من كان معه وحثوه على أن لا يلتزم بها في كل ركعة، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسأل لماذا تقرأها؟ فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، لأنها فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. جاء في الحديث قال أخبروه أن الله قد أحبه، يعني بحبه صفة الرحمن الله عز وجل أحبه، بحبه لهذه السورة العظيمة الله عز وجل أحبه. وهذا فيه أن الاعتناء بأسماء الله وصفاته والعقيدة والتوحيد يؤدي إلى اكتساب محبة الله عز وجل. وجاء أيضا في لفظ حبك إياها أدخلك الجنة. حبك هذه السورة أدخلك الجنة، هذا شيء من فضائل هذه السورة. وإلا كل فضائل القرآن العامة هي فضائل لهذه السورة، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تنطبق على هذه السورة الكريمة. طيب، لتعرفوا قدر هذه السورة اجعلونا نتأمل أين جاء في الشرع سنية قراءتها. خلنا نفكر أين جاء في السنة أن نقرأها. أولا في صلاة الوتر، إذا صلينا الوتر ثلاث ركعات نقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، بعد الفاتحة في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، بعد الفاتحة في الركعة الثالثة قل هو الله أحد. هاي مرة احسبوا معي كم مرة تقرأ في اليوم والليلة فيما جاء في السنة وثبت في السنة. إذن في الوتر. ثانيا في سنة الفجر، إذا صليت سنة الفجر من السنة أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. هاي مرتين. وجاء أيضا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى في سنة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه سورة البقرة. والركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لكن نحن الشاهد هنا أنه تقرأ في سنة الفجر. هذا اثنين. ثلاث في سنة المغرب، إذا صليت المغرب وأردت أن تصلي بعد فريضة المغرب السنة اقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية قل هو الله أحد. كم مرة صرن؟ ثلاث. أيضا تقرأ عقب الصلوات المفروضة، إذا انتهيت من الصلاة المفروضة فجر ظهر عصر مغرب عشاء تقرأ الفاتحة. إذا كم مرة صرن؟ عندنا ثلاث زيد خمسة ثمانية، ما هي خمس مرات، خمس صلوات مفروضة صارن ثمانية. لاحظ معي. وتقرأ كذلك في أذكار الصباح وأذكار المساء ثلاث مرات، يعني في أذكار الصباح ثلاث مرات وأذكار المساء ثلاث مرات، هذا بدأ آل حاسب الآن. ثمانية وستة أربعتاش، خلي عند أبو عبد الرحمن الحساب. جاء في الحديث قل هو الله أحد والمعوذتين في الصباح والمساء ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء تكفيك من كل شيء. طيب، وأيضا تقرأ ثلاث مرات قبل النوم. كيف تقرأ قبل النوم؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام فتح كفيه وقرأ ونفث فيهما، النفث اللي هو النفخ مع الريق اليسير، وقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم مسح وجهه ورأسه ومقدم جسده وما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم. كم مرة؟ ثلاث مرات. كم صرن؟ 17. على كل حال يعني هي تقرأ مرات كثيرة. وكذلك تقرأ بارك الله فيكم كما سبق معنا في السنة التي تصلى بعد الطواف، تذكرون، لكن هذا ما يقرأه الإنسان كل يوم، لا يقرأه الإنسان كل يوم، يعني هذه مواطن تقرأ فيها هذه السورة مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقرأ عند الرقية، كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى عوذ نفسه بالمعوذات، وابن حجر في فتح الباري ذكر المعوذات هي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سماها معوذات تغليبا تغليبا، وإلا قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس هي المعوذات المشهورة عندنا، لكن تغليبا لأن الأكثر المعوذات سميت هذه السور الثلاث بالمعوذات. طيب نأتي الآن إلى تفسير هذه السورة تفسيرا يسيرا. يقول الله عز وجل قل هو الله أحد، قل يعني يا محمد، وقد قال صلى الله عليه وسلم ووصلنا قوله وأخبرنا عن هذه السورة وحفظناه بفضل الله عز وجل. وهذا في أن العقيدة يجهر بها وينطق بها مع الاعتقاد الجازم بها، وأيضا الاستسلام لله عز وجل عمليا بالجوارح فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن والسنة. قل ليس التوحيد والعقيدة شيء نخفيه في صدورنا وانتهى، لا، لابد أن نجهر به وأن نعلنه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في مكة يعلن التوحيد، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله فيها سب لآلهتهم. كيف؟ لأن قولوا لا إله إلا الله، لأن فيها لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لا إله نفي وكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، هذا سب لآلهتهم. إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قل هو، هذا هو ضمير يعود إلى الله عز وجل، ذلك ليس من أسماء الله هو. وما تسمعونه من بعض أهل البدع أنه يذكر الله عز وجل بهذا الضمير هو هو هو هو، هذا خطأ، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة. فليس من أسماء الله هذا الضمير، وإنما هو ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى ويدعى الله عز وجل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو هو كلمة هو ليست يعني اسما من الأسماء الحسنى، وأيضا لا يدعى الله عز وجل به، لا يقال يا هو، ما بصلح. قل هو الله، الله هذا هو الاسم الأعظم على قول أكثر العلماء، وهو مأخوذ من الإله يعني المعبود. لذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض. وأيضا لا يذكر الله عز وجل بالاسم المفرد هذا فقط، يعني بعض الناس إذا ذكر الله يقول الله الله الله الله، هذا ما ورد، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هو من الأسماء الحسنى، بل ذهب من ذهب من العلماء إلى أنه الاسم الأعظم، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله بهذا الاسم لوحده؟ لا. إيش المعنى إني أظل أقول الله الله الله؟ ما في معنى. لكن إذا قلت لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر ما هنالك، حسبنا الله ونعم الوكيل، لاحظ الاسم في كل الأذكار يأتي الاسم هذا، اسم الله كل الأسماء تتبعه تأتي بعده. فلذلك إذا ذكرت الله اذكره بما جاء في السنة وما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله. قل هو الله أحد، يعني الله عز وجل واحد لا شريك له، لا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة، وأيضا هو منزه عن كل ما لا يليق به جل جلاله وعظم سلطانه، فله صفات الكمال والجلال والعظمة وهو منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. وهذه السورة هي تحتوي على إثبات الكمالات لله عز وجل ونفي كل النقائص عن الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، هذه الآية الأولى. الله الصمد، لاحظ أعاد لفظ الجلالة الله وقال الصمد، ما معنى اسم الصمد؟ هذا من أسماء الله الحسنى، إيش معنى الصمد؟ الصمد له ثلاث معان وكلها معان صحيحة، الصمد له ثلاث معان وكلها معان صحيحة. المعنى الأول الصمد يعني الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، وهو الشريف الذي قد كمل في شرفه، وهو العظيم الذي قد كمل في عظمته، فهو الكامل من كل وجه. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا معنى الصمد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه بدعائه والطلب منه، لأنه القيوم، فهو القائم على نفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، نحن محتاجون إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو مقيمنا، لا يمكن أن نتخلى عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله الصمد. المعنى الثالث للصمد أي الذي لا يأكل ولا يشرب وليس مجوفا، ليس فيه ولد، وهذا المعنى يعود إلى المعنى الأول الذي ورد عن ابن عباس أنه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، السيد الذي قد كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. لابد أن نفهم معنى الصمد، وهذه السورة دائما نقرأها، فهو سبحانه وتعالى الكامل كمالا مطلقا الذي تصمد إليه الخلائق وهي محتاجة إليه في كل شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لم يلد هذا نفي للفرع عن الله عز وجل، ليس له لا ولد وليس له، ليس له بنت وليس له ابن سبحانه وتعالى، ليس له ولد. وأهل الشرك قالوا بأن الملائكة بنات الله عز وجل ورد الله عز وجل عليهم، واليهود قالوا بأن عزير ابن الله ورد الله عليهم، والنصارى قالوا المسيح ابن الله ورد الله عز وجل عليهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدة أن دعوا للرحمن ولده. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. إذا كان الواحد منا، إحنا بشر، لا يرضى أن ينسب إليه غير ولده، فكيف ينسب الولد لله عز وجل وهو الخالق وكل من سواه مخلوق؟ وتعجب عندما يأتي من المسلمين من يهنئ النصارى على عيد ميلاد المسيح ابن مريم الذي يعتقدون أنه ابن الله سبحانه وتعالى. لم يلد، إذن ليس له فرع، ولم يولد وليس له أصل سبحانه وتعالى. ذاك هناك سؤال دائما يطرح، من خلق الله؟ هذا سؤال يطرحه، هذا سؤال غلط، لأنه لا يقال عن الخالق من خلقه، سؤال خاطئ. يعني مثل، أشبه لكم مثل السؤال هذا، كم مدة حمل الرجل؟ هل يصلح هذا السؤال؟ هل السؤال هذا صحيح؟ لأن الرجل لا يحمل أصلا، هو رجل، اسمه رجل، فبالتالي السؤال غلط. وهذا من المغالطات، أنه بعض الناس يقول من خلق الله، أو هذا لا يمكن أن يجاب عليه، لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، ما ثمت إلا خالق ومخلوق. فلذلك أي واحد يسأل مثل هذا السؤال يستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم، لأنه أحيانا قد يخطر مثل هذا على البال، يستعيذ بالله من الشيطان وينتهي عن هذا، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويشغل نفسه بالنافع. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لم يكن له مثيل، والكفو هو المثيل. ولاحظ كفوا، هذه نكرة في سياق النفي، لم يكن له كفوا، فليس له سبحانه وتعالى مثيل أبدا. وهذا المعنى متكرر في القرآن كثيرا، قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل لله السمي ومثيل؟ لا أبدا. وقال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا يعني مثلاء ونظراء ومشابهين له سبحانه. وهذا أول نهي في القرآن، النهي عن الشرك، كما أن أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد والعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما في أحد مثل الله سبحانه وتعالى، فهو جل جلاله الخالق الرب، ومن سواه مربوب. وهذا يفيد العبد في أن يتوجه إلى الله بالعبادة. ذلك من قرأ قل هو الله أحد وفهم معناه وتدبر ما دلت عليه، لا يمكن أن يصرف العبادة لغير الله، لا يمكن أن يسأل المخلوق الميت، لا يمكن أن يتعلق قلبه بمخلوق سيموت، وإنما يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويتوجه لله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو التوحيد. بعد أن عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو المتوحد بالربوبية، عليك أن توحده أيضا بالعبادة، وأن تعتقد ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء لله عز وجل حسنى وصفات كاملة. هذا هو يعني معنى، أو معنى معان يسيرة دلت عليها هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن. ونختم يعني كما بدأنا بقراءة السورة مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.